أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن Thank you. وكذلك نجزي المحسنين. Mm-hmm.

Oh, Thank you. قل رب دين أحب Thank you.